وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فمعنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى معاني سورة صاد، وهذه السورة من السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ابتدأ الله عز وجل بهذا الحرف صاد. وهذه الحروف المقطعة التي تذكر في أوائل أو في كثير من أوائل السور إنما المراد بها الإعجاز والتحدي، أن هذا القرآن مؤلف من اللغة التي تتكلمون بها فيها العرب، فأتوا بمثله. وقد عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو عجزوا عن الاتيان بسورة من مثله. ومن يميز هذه السورة أنها نوهت بشرف القرآن وأشادت بقدر هذا القرآن، وأعلم من أمة بالمقصود من إنزال القرآن وهو التدبر. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أشهد الله عز وجل في هذا القرآن في أول هذه السورة، وكذلك في وسطها، وكذلك في آخرها. ثم صلى الله عليه وكذلك ما يميز هذه السورة كثرة الصادات فيها، حرف الصاد فيها كثير، وكذلك أنها نوهت بمقام عظيم من مقامات هذا الدين وهو الصبر، وذلك أن الذي يحرك المرء إلى أن يفعل الطاعة والصبر، وكذلك على أن يجعل بينه وبين المعصية حافظا هو كذلك الصبر، وكذلك الذي يجعله يعيش في هذه الحياة الدنيا ما فيها من ابتلاءات وما فيها من يعني مصائب هو الصبر. والصبر لا شك أنه من أعظم ما يعين المرء على هذا الدين وكذلك على هذه الدنيا. ثم قال: وبعض العلماء يسمي هذه السورة سورة داود، وذلك أن الله عز وجل ذكر فيها طرفا من أطراف من قبل نبي الله وهو من أنبياء بني إسرائيل، جمع بين الملك وجمع بين النبوة. وكذلك ابن سليمان نبي وملك من أعظم ملوك بني إسرائيل وأنبيائهم. قال سبحانه وتعالى: صارت القرآن من الذكر. أقسم الله عز وجل بهذا القرآن ذي الذكر، يعني صاحب الذكر، يعني صاحب البيان، صاحب الشرف، صاحب المقام العظيم. ولكن هؤلاء المشركون لما سمعوا هذا القرآن فهم في عزة وشقاق، ولكن جمعوا بين التكبر وبين العداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، بل كان الله عز وجل بالهالكين حتى يعتبر الأحياء. كم أهلكنا، يعني كثيرا أهلكنا، لأنه كم، لأن معنى كم هنا خبرية يراد بها التكثير. كم أهلكنا من قبلهم من قرب فنادوا ولا تحين مناص، يعني فنادوا حين نزول العذاب عليهم استغاثوا بالله عز وجل أن يزيل عنهم هذا العذاب الذي حل به وعايروه بأبصارهم، ولكن الأمر ليس كذلك. ليس هناك مفر ولا مرة ليس هناك مناص ولا ملجا. وعجب هؤلاء الكفار المعتقين النبي صلى الله عليه واله وسلم ان جاءهم منذر منهم يخوفهم عذاب الله انهم عصوا امره. ولكن وقال الكافرون هذا سحر كذاب، يعني تدموا النبي صلى الله عليه واله وسلم بالسحر واتهموه بالكذب وحاشاه عليه الصلاه والسلام. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان جوابهم أن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني غاية العجب. وليس الأمر كذلك، بل الله عز وجل هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. وانطلق البلغ منهم كبراءهم أن يمشوا، يعني بمعنى قال بعضهم لبعض بعد أن قاموا من مجلسهم بعد أن سمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، ووصى بعضهم بعضا على الصبر على هذه العبادة الباطلة. قال أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، أي اثبتوا على عبادة هذه الآلهة، إن هذا شيء يعظ منا، يعني يريد محمد أن يملك ما يملك وأن يكون ملكا علينا. وهذا من سوء ظنهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك من تعنتهم وتكبرهم. ما سمعنا بهذا في الملة السابقة، يعني ملة عيسى وملة موسى عليه السلام، ما سمعنا بهذا الذي يقوله محمد، إن هذا إلا اختلاف، يعني كذب مختلف. أنزل عليه الذكر من بينك، يعني ظهر ما تقله صدورهم من الحسد، يعني لماذا فصل الله عز وجل من بين هؤلاء القوم من بين قريش؟ لماذا هو بالذات؟ أعطي النبوة. أنزل عليه الذكر من بيننا، يقول الله بل هم في شك من ذكر بوحي الله عز وجل نبي، بل لما يذوقوا عذاب قالوا هذا القول لأنهم لم يذوقوا العذاب. فلو انهم ذاقوا العذاب لفعلوا، ولكن لهم في ضعف وفي رخاء ولم ياتهم شيء من هذا العذاب، ولذلك يقول هذا القول. ام عندهم خزائن رحمه ربك يتصرفون بها ما يشاءون؟ العزيز الغالب الذي لا يغلب، الوهاب الذي يهب من يشاء، الذي يهب من يشاء من عباده ما يشاء سبحانه وتعالى، ومنها النبوه ومنها الرسالة. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ إذا كانت هذه السماء وهذه الأرض وما بينهما ملك لهم، فليرتقوا في الأسباب، أي الأسباب التي توصل إلى يعني أقطار السماوات والأرض. جند ما هنالك منسوب من الأحزاب، ما هم إلا جند عساكر قليل عددهم قليل، وليسوا ذو قوة، فالله عز وجل يحسبهم كما عندما الأحزاب من قبلهم. ثم ذكر الله عز وجل بهلاك الأمم الماضية، قال كذبت قبلهم قوم نوح فأهلكهم الله، وعاد فأهلكهم الله، وفرعون ذو الأوتاد فأهلكهم الله. وفرعون ذو الأوتاد لأن فرعون مع طغيانه وظلمه كان إذا أراد أن يعذب أحدا من الناس جعل يده ربطه بأوتاد أربعة، واحد لليد اليمنى وآخر ليد اليسرى وواحد لرجله اليمنى وواحد لرجله اليسرى، فسمي له الأوتاد أي صاحب الأوتاد. وثمود كذلك أهلكهم الله، وقوم لوط أهلكهم الله، وأصحاب الأيكة والأيكة هي غير أو الشجرة العظيم أو القوم يعني أصحاب الأيكة من ناصر الله عز وجل إليهم. تعرفون اسم سيدنا شعيب عليه السلام، وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب الذين يتحزبوا لعداوة رسلهم، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وجب عقاب الله عز وجل عليه. وما ينظر هؤلاء، يعني ما ينظر هؤلاء القوم أهل مكة إلا صيحة واحدة يوم القيامة ما لها من فوار أي ما لها من رجعة. وقالوا رب يعني إلى مرجوع آخر، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. هذا هو سجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو قوله تعالى: وأما من أوحي كتابه بشماله قال ربنا عجل لنا كتابنا. يقولون هذا الكلام من باب الاستهزاء والاستفحال. اضطرنا أي نصيبنا وحظنا مما كتب في كتبنا قبل يوم الحساب يوم القيامة. فالله عز وجل يعني طمأن نبيه وسداه بقوله اصبر على ما يقول من هذا الكلام الظاهر. واذكر عبدنا داوود نبي الله ذا البيت يبذل القوة إنه أواب رجاء لله عز وجل. وسنتكلم بإذن الله عن قصة داوود في الجلسة القادمة. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. هؤلاء المشركين له منهم من نعته بالسحر ومنهم من نعته بالشعر ومنهم من نعته بالجنود ومنهم من نعته بالاتهام ونحو ذلك من النعوت السيئه. فالله عز وجل يقول: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الايد. داوود بني اسرائيل نبي الله عز وجل اتاه الله عز وجل بالنبوه والملك. واذكر يعني اذكر للناس قصة هذا النبي العظيم. ويأتي كذلك واذكر بمعنى تذكر بما يصح للاقتداء به والاقتداء بهذا النبي في صبره وكذلك في عبادته ودعوته. واذكر عبدنا داوود ذا الأيد أي القوة. الأيد بمعنى القوة هنا. إنه أواب أي رجع وتاب إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان والعمل الصالح. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. يسبحن معه داود عليه السلام يسبح وهذه الجبال الضخام العظيمة كذلك تسبح الله عز وجل مع نبي الله داود. فإذا سمعت تسبيح داود سبح. وقالوا إن داود عليه السلام يفقه تسبيح هذه الجبال في أول النهار وكذلك في آخره. والطير محشورة أي مجموعة. والطير اسم جنس. والذي يظهر أن أنواعهما كثيرة من الطير كانت تحشر لسليمان وتسبح معه لله سبحانه وتعالى. كل له أواب إلى الله عز وجل قانط ومطيع ورجع. وشددنا ملكه وقوينا ملك سليمان داود واتيناه الحكمه. والحكمه هي الحق وكذلك هي الاصابه في الامور ووضع الاشياء في مواضعها. وفصل الخطاب وذلك انه كان يحكم بين الناس ولذلك يفصل في حكومته وفي قضاءه. وبعضهم قال ان فصل الخطاب الذي يؤديه داود هي الفصاحه والبيان الذي يفهمه كل من يسمع كلامه. وبعضهم قال ان فصل الخطاب هي قول اما بعد. وهذه من البلاغه بمن تعلم ان الانسان اذا اراد ان ينتقل من اسلوب الى اسلوب يقول اما بعد. او اذا اراد ان يدخل في الموضوع بعد المقدمه يقول أما لا. ثم قال: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فزع منه. وهذا من باب التشويق لهذه القصة. يشوق الله عز وجل نبيه لسماع هذه القصة التي حدثت لنبي الله داود. وذلك أن أتاه الخصم. والخصم يطلق على الواحد ويطلق على الاثنين ويطلق على الجماعة. والمقصود أنهما رجلان جاء يختصمان عند نبي الله داود ولكن أتوا بطريقة لا تدل على داود ولا تدل على أدب، وذلك أنهم تسوروا المحراب ففزع منهم داود عليه السلام. والمحراب هو المكان الذي يتأثر به داود عليه السلام. بعض الناس يظن أن هذا هو المحراب، هذا ليس هو المحراب، إنما هو الطاق، هذا يسمى في الفقه الطاق، طاق المسجد الذي يدل على القبلة إذا دخلت المسجد، وهو من المصالح المرسلة. عند المحراب بعض المساجد تجد آية مكتوبة فوق هذا المكان، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها الإسراء، كأنهم يشيرون إلى أن هذا هو المحراب. المحراب هو موضع العبادة، أي مكان اتخذته للعبادة أو لتعبد الله عز وجل فيه فهو المحراب، وليس هذا المحراب. وهل أتاك نبأ الخصم يتسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه أي خاف منه خوفا بالغا، وذلك أنهم ضربوه وفاجئوه، وهل يؤاخذ على هذا الفزع؟ هل يؤاخذ داود على هذا الفزع؟ لا يؤاخذ، لأن هذا من طبيعة الإنسان، يسمى خوف طبيعي. قالوا لا تخف، نحن خصمان بقى بعضنا على بعض، اشتد بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق. وهو دين الله، وآتاه الله عز وجل كما سمعتم، آتاه الحكمة وآتاه التصدق، فكان من قلة أدبهم أن يقولوا احكم بيننا بالحق، لأنه هو أصلا يحكم بينهم بالحق. ولا هذا كذلك من قلة أدبهم مع نبي الله، ولا تشرط الشرط هو الجو في الحكم. واهدنا الى سواء الصراط الى اقوم طريق واعتدي واقوم. ما هي القضيه؟ قال ان هذا اخي له 99 نعجه، والنعجه هو النعجه الحقيقيه، كنت تقلق وكنت اطفال، لان هناك كنت اشتراك ذكروا اشياء اخذوها من كتب اهل الكتاب واخذوها من الاسرائيليات، وكلها كذب وكلها حق من قدر نبي الله داود عليه السلام. وإلا في القرآن جاء إنها 99 نعجة، فالله عز وجل نعجة، بعضهم يقول النعجة هنا بمعنى المرض، قال غلط، ليست بصحيح، بل هي نعجة من النعاج المعروفة. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، بمعنى أعطني هذه النعجة حتى جهلها مع 99 نعجة التي معي، وعزني في الخطاب أي غلبني في الحجة وغلبني في الكلام. ولذلك بعض الناس من يؤتى جدلا ومن يؤتى لسانا، ولكن هذا الجدل وهذا اللسان وهذا البيان يستعمله في بعض، ولذلك يبوغ بإذن هذا الباطل، وكذلك أن ما أخذه من وراء هذا الباطل يكون عليه وبالا يوم القيامة. ماذا حكم يا نبي الله داود؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك، ظاهر الأمر أنه هو، وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء في الشيء في الغنم أو نحوها ليقضي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا يشير إلى أن الشراكة قد يحتويها ما يحتويها من الخطورة. ولذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال أنا ثالث شريكين، ما لم يكن أحدهما صاحبا، فإن خان أحدهما صاحبا خرجت من بينهما. ولذلك أن الشراكة خاصة أن فيها إعانة، وكذلك هذه الإعانة سبب للبركة، ما لم يكن أحدهما صاحبا. ولذلك قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يقدر الدائق لبعضهم على بعض وقليل ما هما، يعني هناك قلة من الناس الذين يوصفون بهذا الوصف. وظن داود، يعني تيقن هنا الظن بمعنى اليقين، وظن داود أن ما فتناه أو شنو الذنب الذي فعله داود الذي خالفه داود أحسن عبارة مثل الذي جعل داود أنه شعر أنه مذكور ثني فاستغفر وخر راكعا وعلا. الشيخ يقول استعجل بالفتح انت شو تقول؟ ها؟ لا ها؟ أنه لم يسمع حجة الآخر، لم يسمع حجة الآخر، ولذلك لما استعجل وحكم في هذه القضية دون أن يسمع الطرف الآخر أو الخصم الآخر، ولذلك من قواعد الحكم أن يسمع من الخصمين جميعا. ولذلك قال فورا لقد ظلم كل سؤال بعدد إلى نهاية، وإن كثيرا من الرفاق لما تيقن داوود أنه قد يعني خالف قال فاستغفر ربه وخر راكعا، وهذا الركوع هو السجود لأنه قلب خطر والخروج لا يكون إلا من العلو إلى السجود، ويطلق ركوعي وتطلق كلمة الركوع على السجود وتطلق كلمة السجود على الركوع لأن إليه ما فيهما انحناء لله عز وجل وتذلل له. وهذه موضوع حسين سجدها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا لله عز وجل فغفرنا له ذلك. الفاتحة على الفوري أن المغفرة جاءته بعد التوبة مباشرة فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى إلى قربة وحسن معاذ في الجنة. ثم وجهه الله عز وجل بتوجيهات نافعة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، الهوى يضل عن سبيل الله عن طريق. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا عند قول الله عز وجل من سورة صاد وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الله سبحانه وتعالى ما خلق السماء ولا خلق الأرض إلا لحكمة عظيمة منها عبادة الله عز وجل على النحو الذي قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حتى يعبدهم الجن والإنس. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، كانوا يظنون أن الله عز وجل خلق هذه السماء وهذه الأرض إنما هو على وجه العدل، والله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولذلك جاءت منهم العقائد الفاسدة الكلية من إنكار البعث والنشور ونحو ذلك. وإذا آمن الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لهذه الحكمة العظيمة فإنه يقوم بعبادة الله عز وجل على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل على سبيل المجاب أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، أي هل يستوي هذا حياة هذا مع حياة هذا، أي حياة هذا الصالح مع حياة هذا السيء، وممات هذا الصالح مع ممات هذا السيء، وكذلك هذا المتقي لله عز وجل أن يكون مثل هذا الفاجر الذي فجر بعصيانه وفساده. فالله عز وجل فرق بين هذا وهذا، بين حياة هذا وبين حياة هذا وبين ممات هذا وبين ممات هذا. ولذلك يقول الله عز وجل كما في قوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذه في الحياة الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا في الآخرة. أما حياة المؤمن فقد قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي حياة سعيدة. ثم قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك. وهذا الكتاب هو الذي بين أيدينا، وهو القرآن الكريم، أنزله الله عز وجل إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ووصفه بأنه مبارك. والشيء إذا وصف بأنه مبارك جمع رسوله أو جمع معنيه. المعنى الأول أنه كثير البركة، كثير الخير، وكذلك دائم الخير، وهو كذلك هذا الكتاب، فإنه كثير الخير غزير العلم الذي ينفع أهل الإيمان. ووجه كونه مبارك من أمور كثيرة، منها هذا الثواب الحاصل بقراءته، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف والحسنة بعشر أمثالها. كذلك الأثر الذي يحصل للمرء إذا قرأ هذا القرآن، وهذا من بركة القرآن، من انشراح الصدر والسلامة في القلب، وكذلك ما يحصل له من العلم النافع، وكذلك من محبة الله سبحانه وتعالى وحلاوة الإيمان. لماذا أنزله الله عز وجل هذا الكتاب المبارك؟ قال: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليحصل التدبر، أهل الإيمان يتدبرون هذا القرآن، يتأملون فيه ويكررون النظر فيه، حتى يحصل لهم من العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. وكذلك في الاستيعاب، إذا قال: وليتذكر أولو الألباب، يعني أولو العقول السليمة، يتعبون في مواعظ القرآن ويزدهرون بزواجه. ثم قص الله عز وجل قصة من قصص أنبيائه، قال: ووهبنا لداود سليمان. وهب الله عز وجل ابنا له، ومن حسن هذا الابن أنه صار في أبيه في العلم والحكمة والنبوة، وكذلك أعطاه الله عز وجل الملك، وهما نبيان كريمان من أنبياء بني إسرائيل. ووهبنا لداود سليمان، ومن أميز ما يميز هذا النبي سليمان أنه هو من جدد بناء المسجد الأقصى، المسجد الأقصى الذي في فلسطين معروف، والذي بنى من يعرف؟ يعقوب عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى، ولكن اشتهر بأن سليمان هو الذي بنى، ولكن الذي بناه يعقوب والذي جدد بناءه سليمان بعد قرون. نعم العبد بإذن الله عز وجل على سليمان، إنه أواب يرجع إلى الله عز وجل. ثم ذكر قصتين من قصص هذا النبي سليمان. إذ عرض عليه بالعشي، العشي آخر النهار، الصافنات الجياد، يعني الخيل الصافنات، والصافنات هي التي تقوم على ثلاث قوائم وترفع إحدى قوائمها، وهذا المنظر من أبهر ما يكون من الخيل، هذه من هذا الجواد، ولذلك الملوك ومن يحب تربية وركوب الخيل يحب هذا المنظر من الخيل الجيدة الصافنات الجياد. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالرجال. والخير هنا بمعنى الخير، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الخير معقود على مواصيها الخير إلى يوم القيامة، وفيها من المنافع وفيها من البركة ما فيها. فقال: إني أحببت حب الخير، يعني انتهى عن ذكر الله وفي صلاة العصر، حتى غابت الشمس، حتى توارت الشمس في الحجاب، بمعنى حتى فاتته صلاة العصر. وهذا لا شك أن هذا الانتهاء وهذا الاشتراك من نبي من أنبياء الله ليس على الوجه الصحيح. ولذلك قال: ردوها علي، ردوا هذه الخيل الصافنات الجياد علي. فطفق، يعني أخذ مسحا، أخذ هذا السيف أو هذا الرمح فقتلها وعقرها بالسوق يعني بالساق جمع ساق والأعناق جمع عنق فهكذا. ولكن لماذا يعني لماذا يهلك هذه الدواب وفيها ما فيها من المنفعة قد يكون هذا من الصرف ومن إضاعة المال؟ أجاب أهل العلم في ذلك قالوا إن هذا كان جائزا في شريعة سليمان عليه الصلاة والسلام، هذا وجه. والوجه الآخر قد يكون هذا العقر الذي عقر يعني سليمان هذه القيود ليأكلها الفقراء والمساكين، فيكون قد ذبحها الذبح الشرعي ثم أمر بها بتطعم للفقراء والمساكين. ثم قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنبت. هذه القصة ذكر فيها المفسرون كلاما طويلا وجله مأخوذ من الإسرائيليات، ولكن نثبت ما أثبته القرآن أن الله عز وجل ابتلى سليمان واختبره وامتحنه، لأن الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان. بأي شيء من أنواع الفتنة؟ قالوا أنه سلب ملكه مدة قصيرة، ولذلك ألقى الله عز وجل على كرسي سليمان كرسي الملك شيطان له جسد، فكان يأمر وينهى ويتصرف في مملكته كما كان يتصرف سليمان. وسليمان عندما رأى هذا الشيطان ذو الجسد جالسا على كرسيه عجز عن أن يزيله بأمر الله سبحانه وتعالى، فعلم بذلك أنه فتن، ولذلك رجع إلى الله عز وجل وتاب إليه. ثم قال الله عز وجل ثم أنا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وقد أعطاه الله عز وجل ذلك، إنك أنت الوهاب كثير الهبة كثير العطاء، فسخرنا له الريح تجري بأمره رقاعا حيث أصاب، أي بمعنى أي بلد يريد أن يذهب إليها حتى ولو كانت تقعد عن الشام مسيرة شهر أو شهرين على هذا الانبساط اللي على الريح يركبه سليمان ويذهب يعني أي بلد يريده براحة ومن غير إزعاج، وإذا قال رخاء حيث أصاب البلد التي يريدها. كذلك والشياطين كل بناء ورواص، من الشياطين سخر لسليمان يبني له القصور المشيدة الطويلة العالية، وكذلك منهم من يغوص في البحار ويستخرج الذر والبآلة وكنوز البحر، وآخرين من الشياطين مقرنين في الأصفاد أي مربوطون بهذه مقيدون بهذه الأصفاد. الله عز وجل لما قتل أو عقر تلك القيود لله سبحانه وتعالى حيث أن الهس وعصارة العصر أبدله الله عز وجل بما هو أسرع وأفضل من الخير الريح والشياطين، ولذلك فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك ما تدع شيئا إنك ما تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله بما هو خير. ختم الله عز وجل هذه القصة بقوله هذا عطاؤنا وعطاؤه سبحانه مدهش، فمن أو أمسك بغير حساب، أعطي من تشاء يا سليمان وأمسك عمن تشاء من غير عدل ولا حسبان، وإن له عندنا في الآخرة لزلفى لقربى وحسن مآب في جنة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتعلم بما قدرنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن مسني الشيطان بنصب وعذاب. يذكر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بنبيه ومصطفى أيوب، وأيوب من أنبياء جنة إسرائيل، وهو من أصفياء الله سبحانه وتعالى وأوليائه وأنبيائه، فابتلاه الله سبحانه وتعالى ابتلاء عظيما فصبر، ولذلك يطبق به المثل في الصبر. ابتلاه الله عز وجل بالمرض، مرض في جسده، وابتلاه بفقد ماله وكذلك بفقد ولده، وبعد عنه القريب والبعيد، ولم يجعل الله عز وجل له الا امرأته الصالحة الولية لله عز وجل التي كانت تقع أيوب في مرضه. جاء في التفسير والتاريخ أنه مكث في هذا المرض وهذا الابتلاء 18 سنة، قضاها في هذا المرض وهو ملازم له، حتى أنه لا يوجد في بدن مغرد إبرة إلا ومعتلة، وما كان منه إلا لسان وكذلك قلب، قلبه حي بذكر الله سبحانه وتعالى وأنه يعي، وكذلك ذلك اللسان. وكانت امرأته ترعاه وتحضر له الطعام والشراب على رؤسه وعلى مرضه. ثم الله سبحانه وتعالى يعني أزال عنه هذا البلاء وهذا المرض بأسباب قصها الله سبحانه وتعالى، فعوضه الله وأبدله الله ووهبه الله عز وجل أهله ممن فقدهم غير هذه المرأة، وكذلك أبناءه بأعيانه ردهم إليه، وكذلك زاده مثله، وأعطاه الله عز وجل صحة في بدنه بعد هذا الابتلاء، فكانت قصته قدوة للصابرين وسلوة لكل مبتلى في هذه الأمراض وغيرها، وكذلك عبرة للمعتبرين. فالله عز وجل يقول: واذكر يا نبينا هذا العبد لك. وهذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم، أضاف الله عز وجل إليه إضافة تكريم وتشريف، وهو نبي، وكذلك وصفه بالعبودية ليعلم أن الأنبياء ليس لهم شيء من خصائص الإلهية ولا من خصائص الربوبية، ويعتريهم ما يعتري البشر من الأمراض والأسقام ونحوها. واذكر أنت يا نبي، وكذلك اذكر عبدنا أيوب للناس، اذكر قصته للناس. إذ نادى ربه نداء دعاء واستغاثة: أني مسني الشيطان بنصب، أي بتعب البدن وعذاب في فقد الأبناء وفي فقد الأهل والأموال، وكان ذو أموال قائمة كثيرة، وكان ذو أولاد كثيرين. فالله عز وجل قال له: اطرب برجلك، أي اطرب برجلك الأرض. فلما ضرب برجل الأرض ماذا حصل؟ نبعت ماء. فقال الله عز وجل له: هذا ما اغتسل مكانه، اشرب من هذا الماء البارد، فاغتسل منه وكذلك اشرب. قال: هذا ما اغتسل بارد وشرب. ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا، أي من الله عز وجل، وذكرى، أي موعظة وتذكر لأولي الألباب، أي أولو العقول السليمة التي تنتفع بهذا العقل فتعلم ما يضرها وما ينفعها، ما يضرها لتجتنب، وما ينفعها لتعمل به. ثم قال: وخذ بيدك ضغثا، ضغث هي الحزمة من العلم من الشماليخ أو غيرها أو الحشائش أو غيرها، فاضرب به، يضرب به من؟ زوجته، امرأته. ولا تحل بهذا الضرب. هذه قصة، ما هي القصة؟ قالوا: إن أيوب عليه السلام ولد على امرأة تأخرت عليه، أو باعت شيئا للناس من غير إذنه، فحلف إنها إذا جاءت ضربها 100 ضربة، فلما يعني جاءته وأعلمته بعذرها تندم بهذا القصر أن يضربها مئة ضربة، فوجهه الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أصلا من العيدان وفيه 99 مع الفحر، فهذه مئة فيضرب به امرأته فلا يأنف في يده. والحدث ما معناه؟ مخالفة ما أقسم عليه الإنسان. وهذا في شريعتنا أن الإنسان إذا قال يعني حلف على شيء ثم فعل، حلف على أن يفعل شيئا ولم يفعل، أو حلف على أن لا يفعل شيء ثم فعله، ماذا عليه؟ كفارة يمين التي ذكر الله عز وجل في القرآن، إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسر 10 مساكين أو يعتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد صام 3 أيام. هذا في شريعته، ولعل هذا كان موجودا في شريعة أيوب عليه السلام، أو وحيا أوحاه الله عز وجل له لعبده أيوب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنك، إنا وجدناه أي عليناه صابرا نعم العبد، سلام عليه، إنه أواب رجاع إلى الله عز وجل. وأيوب عليه السلام جمع بين عمر اللي هما العنوان والسعادة، جمع بين الشكر والصبر، لما كان غنيا كان شاكرا، ولما افتقر ومنع كذلك كان صابرا عليه السلام. ثم ذكر الله عز وجل عبده ونبيه محمدا بأنبياء، قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي أي أولي القوة والأبصار أي البصيرة في الدين والفقه في الدين، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أن الله عز وجل لم يجعل في قلوبهم إلا الآخرة، ولذلك لم تمد أعينهم إلى شيء من هذه الدنيا، قلوب معلقة بالآخرة، وكذلك الكل وكذلك الصالحين يكون على ارتباط وثيق بالآخرة، أنهم ينظرون إلى الآخرة ولا ينظرون إلى الدنيا إلا أنها وسائل بالإيمان والعمل الصالح إلى هذه الدار الآخرة. وإنهم عندنا لمن المصطفين المختارين المختارين، اختارهم الله عز وجل الأخيار. ثم قال: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، كل هؤلاء ممن اختارهم الله عز وجل لنبوته. إسماعيل ابن إبراهيم، واليسع وذا الكفل من نسل إبراهيم عليه السلام، ولم يذكر الله عز وجل في القرآن اليسع وذا الكفل شيء، لم يذكر شيئا من أخبارهم إلا إسلامه. ولكن نعلم أن الصفة الغالبة في الأنبياء الصبر والثبات والدعوة والجهاد في سبيل الله. ثم قال: هذا ذكر، يعني هذا القرآن ذكر، يتذكر به من يتذكر وهو موعظة، وكذلك من أخذ به يذكر به في الناس، وكذلك أن هذا القرآن يعني من أعظم ما يذكر به الله عز وجل. وإن للمتقين لحسن مآب، ذكر المتقين وثوابهم، ثم ذكر الطاغين وعذابهم. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم تعالى بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا عند قول الله عز وجل في سورة الصاد: هذا ذكر، أي هذا القرآن ذكر، بمعنى يتذكر به ويذكر به الله سبحانه وتعالى. وإن للمتقين لحسن مآب، والمتقون هم الذين اتقوا الله عز وجل بفعل الطاعة وترك المعصية. لحسن مآب يعني حسن المرجع والمصير، وهي هذه الجنة. قال الله عز وجل: جنات عدن، أي بساتين عظيمة في دار إقامة لا يتحولون عنها ولا يرغبون في غيرها، مفتحة لهم الأبواب، يعني أبواب الجنة الثمانية، متكئين فيها، وهذا دليل على الرحمة وعلى النعيم والكرامة، يدعون فيها بفاكهة كثيرة متنوعة وعظيمة من صنوف الثمار، بفاكهة كثيرة وشراب من الماء واللبن والخمر والعسل وغير ذلك، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، وهن الحور العين زوجاتهم في الجنة، وذلك أن الله عز وجل جعلهن يقصرن الطرف على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهن. أتراب أي متساويات بالسن، وأتراب جمع طرف، يعني هي المرأة الكاملة في الجمال والكمال. هذا ما توعدون أيها المتقون ليوم الحساب يوم القيامة. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني ليس له كفاء وانقطاع ولا انتهاء أبدا. هذا وإن للطاغين لشق مآب، لشق مرجع ومصير، والطاغون جمع طاغي، وهو الذي تجاوز حده بالكفر والمعاصي والذنوب. جهنم يصلونها أي يدخلونها، وتحيط بهم من كل جانب، فبئس المهاد فبئس الفراش، هذه النار. هذا فليذوقوه حميم وغساق في النار، يعني والحميم هو الماء الذي انتهى حقها واشتد حقها، والغساق بعض ما قال هو الماء الذي انتهى ضربه، يجمع الله عز وجل له وعليهم بين المتناقضات، ما كان شديد الحر فهو عذاب، وما كان شديد البرود فهو عذاب. وبعض ما قال والغساق هو ما يخرج من اهل النار من طيف وصديق يشربون، نسال الله العافيه والسلامه. وآخر من شكله أزواج، يعني وشكل آخر من العذاب، ألوان متعددة من العذاب، نسأل الله العافية والسلام. ليس هذا فقط، ليس الحميم والغساق، بل هناك من الطعام ما يأكلونه عذاب، وهناك من الشراب ما يشربونه عذاب، وكذلك من ألوان العذاب، نسأل الله العافية والسلام. هذا قول مقتحم معه أيها القادم، أن القادة يسبقون الأتباع إلى النار، ثم بعد ذلك إذا دخل الأتباع النار قالت الملائكة خزنة النار هذا حوت مقتحم معكم، أي داخلون معكم في النار، لا مرحبا بهم، يعني لا سعة ولا يدعى لهم بالرحب، إنهم صاروا النار أي داخلون النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بهم، يعني يقول القادة للأتباع، يقول الأتباع للقادة، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، وهذا التناصر وهذا التباهر وهذا التخاصم يكون في النار، يخاصم أهل النار بعضهم بعضا القادة والأتباع، أنتم قدمتموه لنا بسببكم جاءنا هذا العذاب، فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا الكلام الأتباع، قالوا ربنا من قدم لنا هذا العذاب فزده عذابا ضعفا في النار، يعني لينالوا يعني أشد العذاب من الأساعي والحجاج والعقارب وغير ذلك من العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشراف، هؤلاء الكفار والقادة يقولون كانوا هناك رجالا مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنا نظنهم أنهم على ضلالة، أين هم الآن في النار؟ لا نراهم في النار، اتخذناهم سخرية، يعني في الدنيا جعلناهم محل سخرية ومحل استهزاء، أم زاغت عنهم الأبصار في النار؟ لأن هؤلاء العمار وصهيب وحباب بن الأرد من ضعفاء المسلمين الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم في مقام كريم في جنات النعيم، كيف يرونهم في الباب. ثم قال الله عز وجل فيما تقدم من كلام القادة والأتباع في النوم إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ثم أمر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول قل إنما أنا منذر أي مخوفكم عذاب الله وما من إله حق إلا الله الواحد في ذاته بأسمائه وصفاته والواحد في إلهيته والواحد في ربوبيته القهار الذي قهر عباده بالموت وقهر عباده بالأمراض بمعنى من معاني الغلبة والقوة. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز ذو العزة والمنعة والقوة والغلبة الغفار سبحانه وتعالى وهو عزيز وكذلك غفار سبحانه وتعالى ليجمع العبد في قلبه بين الخوف والرجاء والترغيب والترهيب. قل هو نبأ عظيم الضمير يرجع لهذا القرآن نبأ يعني خبر عظيم هائل أنتم أيها المشركون عنه معرضون إعراض الكفر واستكبار ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. الملأ الأعلى أي الملائكة عند الله عز وجل لما اختصموا في شأن آدم عليه السلام كما قص الله سبحانه وتعالى قالوا أتجعل فيها من نفسد فيها وليسوا في الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالله عز وجل يقول لنبيا يقول ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون في ذلك الوقت ولكن الأمر أن يبلغكم ما يوحى إليه إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير كبير واضح النداء. ثم ذكر الله عز وجل إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين وهو آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل من طين وآدم سمي بشرا وذريته بشرا لأن أبشارهم بادية فإذا سويته ونفخت فيه من روحي يعني من سائر الأرواح التي خلقها الله عز وجل وأضاف الله عز وجل الروح إلى نفسه من باب التكريم والتشريف فقعوا له ساجدين وهذا السجود سجود عبادة أم سجود تحية؟ سجود تحية لأن سجود العبادة لا يكون إلا لله عز وجل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس ليس من الملائكة ولكن شمله الأمر لأنه كان يعبد الله عز وجل مع الملائكة ولكن لما استكبر لعنه الله وطرده ورجمه قال إلا إبليس. وإبليس كان يقول قال كان اسمه الحارث ولكن لما طرد ولعن سماه الله عز وجل إبليس لأنه آيس أبلس من رحمة الله أي أيس من رحمة الله استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذا كذلك تشريق لآدم حيث أن الله عز وجل خلقه بيده الشريفة على كيفية لا نعلمها إلا أن الله عز وجل خلقه بيده كما أخبر عن نفسه قال بيدي واليدان هنا مهتمة والكلمة واللفظة في اللغة العربية إذا تنمي أو جمعت لا يراد منها إلا الحقيقة لا المجرد. أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنت خير منه. كيف أنت خير منه؟ قال خلقتني من نار وخلقتني من طين يعني بمعنى قاس وأخذ رأيه يعني اعتد برأيه. وإذا فإن المرء العابد الله عز وجل يخضع لأمر الله وأمر رسوله ويخضع للآيات والأحاديث ولكن إبليس لم يخضع. خلقتني من نار وخلقته من طين فهو ظن أن النار أفضل وخير من الطين مع أن العقل يقول إن الطين أفضل من الماء. قال فاخرج منها فإنك رجيم أي مرجوم مفروض وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين إلى يوم القيامة يوم الجزاء. قال رب ما أنظرني إلى يوم البعث طرد الإنفاق يعني الإنفاق إلى يوم البعث. قال فإنك ابن المنظرين والله عز وجل أراد ذلك قبل أن يخلق إبليس وما أراد ذلك إلا لحكمة لأن جعل إبليس بعد ذلك هو مادة الشر وهو مادة الشهوات ومادة الشبهات التي يزينها بعباد الله. فمن تبعه فإنه يعني من الظالمين أما من عصى إبليس فإنه من المفلحين. قال فإنك من المضالين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين يعني أراد أهواه بني آدم إلا عبادك منهم المخلصين الذي أخلصهم الله عز وجل من شر إبليس وجعل طاعة الله وحب الله والإيمان بالله هو الأصل الذي يمشي عليه وعصى إبليس فيما يقول وفيما يأمر به. قال فبعزت الله عز وجل قال الله فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين يعني هذه النار سيدخلها من الناس والحجارة وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع الرب سبحانه وتعالى فيها قدما فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطري قطري كما جاء ذلك في سورة قاف. قل ما أسألكم عليه من أجر على هذه الدعوة لا أموال على هذه الدعوة إنما أمركم وأنهاكم بحسب ما يوحى إليه وما أنا من المتكلفين يعني المتعمقين وخاصة الذي يبحث في الأشياء التي لا فائدة منها أو أجرها ليس فيها أجر فهو من المتعمقين فيما لا فائدة فيه. وهذا أخطأ مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا حذرنا منه. إن هو إلا ذكر للعالمين يعني هذا القرآن يتذكر به من تذكر من العالمين وهم الإنس والجن ولتعلمن نبأه بعد حين يعني فيما أخبركم الله عز وجل فيه بعد وقت من الزمن إما يوم الدنيا عندما ينزل العذاب على من استحق العذاب أو يوم القيامة أو ساعة الموت نسأل الله العافية والسلامة. ختام هذه السورة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك ما سمعنا والحمد لله رب العالمين.